أسمع. وقال لك وحب الأنساب من الله. إذ ليس العطف على الثدي والمثل الحرام إنما هو على السبيل. لأن سبنا هذا إذا عطفناه على السبيل وسب عن سبيل الله يصير العطف على معمول المصرح على وقد توقف عليه هذا ايش توقف عليه هذا كفر المصرح هذا بالعفو عليه وقد توقف عليه كفر بل لا يعطف على المصرح المصرح لا يعطف عليه الا بعد ايش حتى تقبول معمولاته ومعمولهم به فهمت؟ هذا الذي منع أن تكون معطوف على أن تدعو لله ولكن بعضهم قالوا إنه معطوف عليه لا شفت الاقتفاص الذين منع ويعطف الفعل على الفعل بسبب اتحاد زمانه زمانه هذا يستغرق الكتاب هذا ابن مالك ما ذكرها قال والعطف في الفعل الحديث يا شيخ لكن السؤال هذا الكتاب اختلط الفعل استحال دم يا شيخ اذا قلنا اياك والازل كيف يكون التقدير اذا اعتبرنا الواو حرف عطف وحزن الاسد يعني أحذرك وأحذر الأسد لا العاطف لازم أن ينجز إياك معناه أحذرك نعم أحذر أكرر العامل لكن يكون عيدة زيادة على إياك من هذا إياك من الشيطان يعني أحذرك الشيطان طيب الزمن والتحاد المعنى أسمع ما يسمح لك أنه معي لا لا لا لا لا لا على إياك على إياك والله على إياك كلها أو إياك إياك كلها ما يعطف على إياك فقط إياك إياك إياك كيف الخطاب أنا ما بجدت لك ولكن ما انتبهت وجهان يا شيخ أجوز إياك وإياك طيب فواو انتحد نوعاه نحو من يحيى به فردة ميتا من الصيام ونحن وإن تؤمنوا وتتقوا بأنفسكم في جوار أن يختلف نحو إيش نحو يخدم قومه يوم القيامة وأوردهم الله اختلف هذا ماضي أوردهم الله نعم لا حس يا شيخ هذا الماضي ما هو مستقبل في المعنى ما هو مستقبل في المعنى يا شيخ لا في ذلك لا ماضي لفظا لكن مستقبل معنى اتحد زمانه الآن اتحد في المعنى زمانه مستقبل ولكن اختلف في اللفظ زمانه مستقبل ونحن ايش هذا الكتاب هذا نفس المعنى اختلف نوعاهما ولكن زمانهما الذين يقولون لا ينطق المضارع على الماضي هذا يرد عليهم قول الذين كفروا يسألون عن سبيل الله ثم بعدهم يعتقدون كيف المضارع على الماضي آخر العصر ليش البلاغ ونحن كمان تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك جعل ويجعل القواعد قل لك يا زهران طلب طلب تفعيل الذين يريدون القواعد الحربية كما عليهم. ويمثل كمان في الكتاب لماذا اشترط اتفاقه ومضي؟ لماذا اشترط اتفاقه ومضي؟ هو كان ويشترط اتفاقه في الزمن فقط. في الزمن فقط. في الزمن الآيات هذه. إذا قلنا ولم أن يختلف. وإن هون اتفق اختلف في الدفع. ولكن اتفق في المعنى. نعم أنه في المستقبل. ويعطف الفعل على الاسم المشبه له. ويعطف ايش؟ الفعل على الاسم المشبه له في المعنى. اسم الفاعل. نحن في المغيرات صبح تأثنا. تأثنا هذا معطوف على في المغيرات. مغيرات التي عطف عليه الفعل. لما بالعناء. أغارت سبحان. ونحن كمان. كافات الملك بغنى. مضارع هذا هو الفاعل. ويجوز العكس كمان. هذا معنى قبول المال. معطوف على التميز. على التميز. شبه فعل فعل وعكس يعني تزيده سهله. انت. على فقوله أما صبيا أما صبيا حبا أو دارجي هذا دارجي معطوف على حبا وجعل منه الناظر يخرج الحي من المليك ومخرج المليك من الحي وقدر الدم السيد عفى مخرج الكمال على فاضل الله خالق الحي والنار ومخرج الميت فخرج وقص الصاف والباط هذا عرفانيا هذا من عرفان فا والباط يقصان من بين سائر حروف العصر في هذا العصر بجواز حسه ما من جواب حدس بالصال والباب مع معدوف وجواب حدس بالباب مع معطوف ويبقى المعطوف عليه لحظة ايش يا عبد الرحمن يا قول لك يا محمد الالم انتبه انتبه سنضرب بعصاك الحجر نعم لحظة ايش أن يضرب بعصاك الحجر فانبجر فضرب يعني الضرب هذا انبجر واضح فحذف مع الفاء ومعطوف ما حذف المعطوف المعطوف عليه موضوع وجبة الباء وضرب يضرب بعصا الحجر فانبجر وهذا الفعل المحذوف معطوف على وأوحينا لا مسكين ما فيها شاهد هناك إلا فنبجر ف وما عطفته معطوفة والمعطوف عليه أوحينا هذا فيه في الآية أوحينا هو أحد قبلها لا أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فضرب موسى فضرب حذف المعطوف. حذفت الفاظ المعطوف. هذه الأشياء من فين يعرفوا أن ذلك يكون الذين ما درسوا القرآن الكريم؟ بلاغة شديدة مرة. واضح؟ هذا مثال الفاظ. وكذلك مثاله كما وإن كنتم على تفريق وإن كنتم مرضى أو على تفريق فعدة من الأيام فأفطار. نعم. ما كان بين الخير وجاء سالما ومثاله في الواقع ولكن موجود كما في القرآن في الواقع. تحقيق الحر وسرابيل تقيق الحر وسرابيل تقيق البأس وظيفته والبرد الواو مع المعطوف. انتبه. طيب هنا عدة أيام أخرى أفطر معطوف على ماذا؟ أفطر أفضل معطوف على كنتم. كنتم؟ نعم. لأنه إن كان ما أفضل ما يحصل عدة من أيام يوم. نعم. كيف وقت؟ نعم. إلا لله. ما كان بين الخير لو جاء سالما. ما كان بين الخير بين الخير لو جاء سالما. لو جاء سالما. أبو حجر إلا فلا إله فما كان بين وبيني جل عليه وقولهم وقول العرب قولهم راكب الناقة طليحة هذا أمثال من أمثال العرب راكب الناقة فليحة راكب الناقة والناقة فليحة فحذف العاطف والمعطوف وبقي المعطوف وكذلك الآية سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البأس سرابيل تقيكم الحر والبرد ما فهمتم ولا فهمنا يا شيخ واضح؟ واضح وتغتصوا الآن العصر اللي ياسد هذا مسترك فيه الفاء والله وتغتصوا الواج بجواز عطفها عاملا الحدوثة الحدوثة ما هو المعمول المحدود العامل هو الحدوثة وبقي معموله وبقي معموله مرفوعا سواء كان مرفوعا كان نحن كنت تكون انت وزوجك الجمال فليسكن زوجك ولذلك نقدم العامل لانه ما يصلح ان تكون العطف على ان تكون العامل التوكيل الشيخ انت ابدا انت يا أخي نحن ما نتكلم حول التوكيل نتوقع وزوجك تكون أنت وزوجك وزوجك معطوف على إيه أجيب أنت وأجيب كمان هذا نحن نقول معطوف على إيه والعاطف الموجودة اسكن انت واسكن ها؟ هذا عطف جملة فعلية على فعلية لا اخي خليني اقول لك اسكن انت ولا اسكن زوجك هو اللي اسكن ها؟ زوجك لا يصلح هذا زوجك فاعل له اسكن العطف على ان يتصل في العالم اسكن ها؟ اسكن يا شيخ لا عطف على اسكن شوف هذا يسبق الانسان بشيء لا يعرفه لم يتكلم الا هذا يكون هذا عصف مين يخرج عصف يخرج من عصف من عنا المفردات هي عصف الجملة ولذلك قدروا عاملا هنا ولذلك ابن مالك قال وهي انفردت بعكس عامل موسى مقدر بكر معموله مقدر العامل لازم هذا العصر ليه مقدر العامل لأنه لذا يتوهم أن فعل الأمر لا فعلت من ظاهر ها لأنه اذكر أنت واذكر زوجك هذا يجوز ولذلك يقدر العامل وكذلك في قوله تبارك وتعالى يعني من سواه مرفوع ولا مرفوع والذين تبوأ الدار والإيمان الإيمان هذا ما نقول معطوف عليه على الدار لأنه يستلزم أنه سكن الدار سكن الدار وسكن الإيمان الإيمان لا يكون محل يسكن فيه ولذلك وقد له وأعرف الإيمان وهم الأنصار أحب الإيمان ويكون هذا من عطف الجملة عن الجملة انتبهوا يا أخوة أيوة أنت لا انت ما هو فاعل انت توكيل الفاعل مستتر وجوبا توكيل ضد ضمير المستتر اسكت لا لا زوجوك هذا فاعل لفعل مقدر لا يتوهم ان فعل الامر انتبه هذا معنى قول ابن مالك وهي مقررة بعطف عامل الموزان تضبط معموله بفعل وهم المتفق كله كله هذا العطف محاكم بالواو واضح انا نمسك قال لك بل يسكن زوجك الشيخ عنده سؤال لما قالوا ليش من زوجك يعني اللف هنا من لف مذكر الشيخ الزوج لفته مذكر معناه مؤنث يعني يستوي فيه الذكر والانثى طب لو قلنا واليد والفسق زوجه لا لا يقول اقول لك زوجك هذا في المظاهر واطرق على الزوج على المذكر واطرق على المذكر ما هو اسم جنس هذا؟ ها؟ اسم جنس الزوج نعم وهذا الذي يقول ولذلك قدر العامل هنا نعم مناسب لا يتوهم ان فعل الامر يرفع الامر ظاهر لان العطف جاء زيد وعمرو معناه جاء زيد وجاء عمرو ما يصح ولتسكن زوجك يا شيخ التاء ولتسكن زوجك ليش ما قلنا ولتسكن زوجك يا شيخ ابن الماء البارد وانا الماء البارد يقول وعنه قول الشاعر علقتها بدنا وماء باردا شيخ ليش ما قال والتسكن لا شيخ ليش ما قال والتسكن لا ليش ما قال مخاطبة مؤنثة هذا زوج يكون مؤنث الشيخ واجب هذا زوجك هذا هاي مؤنثة شيخنا والتسكن زوجك ما قال العرب ده هذا ما قال العرب ما يمعنس معناه لا الآن لأن أسكن أنت وزوجك هذا يشمل الزوج ويشمل يشمل الزوج ويشمل نعم وليكون زوجك نعم أشوف أبدا أبدا أقول لك الكتاب هل منصوبا نحن والذين تبوأوا الدار والإيمان كما قلت لكم أيهم وألف الإيمان وهم الأنصار أو مجرورا جاسا ما كل سوداء ثمرة ولا بيضاء شحمة يقدر الكل ها ولا كل بيضاء ما نجعل ولا بيضاء معطوف على سوداء لأن لا يستلزم ذلك عفوا على معمول العاملين يعني مختلفين هذا القائل المسكين وانما لم يجعل فيهن على الموجود في الكلام لئلا يلزم في الاول نفقه عن الامر بالاسم الظاهر كما قلت وفي الثاني فمن الايمان المتبوع وانما يتبوع المنزل وفي الثالث العطف على مأمول عامل ولا يجوز في الثاني ان لا تكون الايمان كما مفصولا معه لعدم الفائده لتحميله المهاجر إلى بيت المصاحب المصاحبة الكريمة. تمام تمام. هو أمر معلوم لأنهم الذين بعدما أليس الإيمة آمن وبرد الأنصار. ويجوز يا شيخ ويقول يجوز ويجوز حفظ المعطوف لا قرأنا يا شيخ. ويجوز حفظ المعطوف عليه بالفاي كمان بالباب أول المعطوف الآن حفظ المعطوف عليه الأول تقول بعضه تقول بعض العرب لبيت وأهل المطر وأهل المطر في جوابي لمن قال له مرحبا بك وبك وأهل المثال أي ومرحبا بك وأهل المثال أي بك هذا وأهل المثال معطوف على مرحبا ومرحبا بك وأهلا كمان واضح والتقدير ومرحبا بك وأهلا وأهلا وأهلا وسهلا. ليش ما ذكر وسهلا هنا يا شيخ؟ ليش حذفها؟ هو حذف وسهلا هنا والله هذا وسهلا يا جودة مرحبا يا شيخ شكرا يا شيخ لا ايش الفائدة؟ لا لا احكي ثانيه ابن اضرب عنكم فكر صفحه ايوه احضر صاره انا اهملكم انت ايش اهملكم لا اضرب انا اضرب عنكم عذب المعطوف عليه اهملكم واما الباب دليله هو هذا افلم يسيروا إلى ما بين أيديهم أعموا أفلم يروا هذه آية يا شيخ أفلم يروا كيف يا شيخ أعموا نجيكم بالتقدير أفلم يروا أعموا فلم يروا فلم يروا نعم يعني وقعوا بعد الهمسة نعم هذه علامة نعم عذب عذب عذب المعطوف عليه وهو عمو وبقي العاطف المعطوف وهو فلم يرب هذا كثير من قوانا فلم يرب نعم فلم يرب هذا باب البدر التابع الرابع دخلنا في التابع الرابع من التواتر لا تغلقنا الأخير وهو إيش التابع المقصود بالحصول إلى وظيفته هو المسمى بدلا مطابق أن بعضا مما يستمي عليه هو الفأوكى معكوس الجبل ودال الإضراب يعني يقول كثرا فحي ولونا قطرا غلط به ثم أجل المال الغلط والنسيان بمعنى واحد التابع هذا هو المقصود بالحكم بلا واسطة وخرج المعطوف بجد لما قال التابع المقصود بالحكم دخلت التوابع كله الثلاثة هذا كله ودخل المعطوف بجد خرج لا ما خرج إلا عند قوله بلا واسطة أيوة بلا واسطة أي تكون لا تقول هذا أو قول أسرع لا لا لا لا يا شيخ في هذا التعريف من الذي أخرج عطف البيان هو في هذا التعريف تعريف الملل هنا هذا خالص كل توابع خالص حتى عطف البيان حتى عطف البيان نعم ها نعم عطف البيان بلا واسطة نعم أطفال بيان أطفال بيان متبوع وكل هو المقصود هو المقصود أم أتبوع نعم وأما البدل بس من التوابع هو المقصود منه خرج كل الثلاثة خرجت نعم خرجت الثلاثة كلها لأنه مقصود بالحكم فيها أطفال بيان كذلك عشان مقصود بالحكم أبدا لا لا لا ما يبين هذا ما هو مقصور بالحكم لو كان ذلك لكان المتبوع بحكم الصح عفو البيان كالنعم يبين منعوته لا يعني بلا بلا بلا بلا ايه بلا وصل بلا حرف بلا وصل نعم طيب ما معنى المقصود بالحكم هو المقصود لا أجلني أخوك إذا جعلت أخوك هذا بدل لازم هو المقصود بالحكم موسى يا أخي خلي إيش أعتبر وعطف البيان وعطف البيان لا ما نعرف هنا عطف البيان أخوك لا يريد أن أعرفه عطف البيان وإذا عرفته يكون معناه غير ذلك ها نعم المتبوع هو المقصود بالحكم لا كما أن النعت هو المقصود بالمجلس ولكن الطريق معه عطف البيان العامل بخلاف البدل البدل عامله مكرر لا العامل تقرر لما استعنى هؤلاء تابع المقصود واضح الشيخ لما استعنى هؤلاء وآبى أخر طيب بس بيان عطف بيان هذا أو ما أفهمه يا شيخ واو قال هذا أطفال هذا لا يصنع أطفال نسخ لا هو أطفال بلا أحد الحروف العشرة أقول لكم انتظروا هذا يقول العلماء علماء اللغة المبدل في حكم الصح لأنه المقصود بالحكم هذا أخوه الأول ايوه اذا جعلته بدل يطرح البدل والله المبدل المبدل منه يجوز طرح كل واحد منهم حكم الطرح لا اصل انت عندك قواعد نسبه هاتي عندك ابن مالك قال لك السابق المقصود بالحكم اذا وسطت هو المسمى أن تقف هاي فاض؟ لا جاز طرح المبدل منه. هلا خليني أنا ما أبغي أقول. لا جاز طرح البدل. هو الأصل مقصود. مقصود. مقصود. مقصود. مقصود. مقصود. يا سجيت لا تقل كذلك كذلك يعني تخوط بالمسكين على هذا الحكم الذي يعني اخلطه ابن مالك له ابن مالك قال التابع المقصود بلا وسط وهو المسلم ابدا فواو بدل الاجتماع ولا بدل الغضب ولا بدل البعض نعم ماشي ماشي ماشي انتم مسرح انا استمع لكم ايش الكلام نعم شيخ شوف مقطع حتى تكلموا بالبدل المبدل منه في حكم الصح هذا هو ايش ايش قال لك ابن مالك انت لا تتبعني اتبع ابن مالك ابن مالك قال لك المقصود بالحكم هو المسمى ما قال لك على ايش على المبدل منه نعم 400 فخرج بالوقت الاول للناس والبيان هيا وخلاص قبل يا شيخ قبل رامية هذا الحق رامية كبيرة شيخ بعدين مهمة للبلد يقف عليك رامية أما قبل يا شيخ ولا يجب يعاود النسق 400 هنا يا شيخ اطلعوا هنا يا شيخ هنا يا شيخ لا لا لا نحن نمشي على هذا بابه هذا باب الدليل وهو السابق المقصود بالحكم بلا وجه نعم لما قال التابع دخلت التوابع كلها كل واحد منهم تابع دخل النعم ودخل عكس البيان ودخل التوبة ولما خرج بالفطر الأول وين الفطر الأول؟ مقصود بالحكم المتابع مقصود بالحكم التوكيد وإنها مكملات هذه للمقصود بالحكم خيارة البدن وأما النسق ثلاثة أنواع أحدها ليس مقصودا بالحب مثل جاء حزب